بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المسمى بالعقيدة الطحاوية، قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلب في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمن بذلك كله وأيقن أن كلا من عنده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. لكن قبل ذلك مر معنا في الدرس الماضي مسألة التسلسل، وهي تسمى مسألة التسلسل أو مسألة حوادث لا أول لها. وباللطيف الفوائد التي فات التنبيه عليها، هذه فقط فائدة متعلقة بالدرس الماضي، هي لطيفة من اللطائف لكن يعني فيها فائدة، حتى تروا مثالا واحدا، وربما يأتي بعض الأمثلة أثناء الشرح إن شاء الله. أثر علم الكلام في اللغة، كما أثر علم الكلام في التفسير، وأثر علم الكلام في شرح الحديث، وأثر في أصول الفقه. يعني مثال، أنا أضرب لكم هذه الأمثلة حتى تروا أن العلوم متعلق بعضها ببعض، ومن لم يؤسس مذهبه ومنهجه على عقيدة صحيحة زل، إن لم يزل في أول الطريق يزل بعده. ولهذا تجديد العقيدة ومراجعة أحكامها مرة بعد مرة هذا أمر لا بد أن تكون عليه حتى الوفاة. ولهذا نحن في هذه الدروس الصيفية كل مرة متن، إما متن في توحيد الإلهية، لأن الشرك هذا لا يسلم منه، بل هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أو ما يتعلق بالأسماء والصفات والعقيدة العامة وغير ذلك من الأمور. فأكبر خطأ يقع فيه السلفيون هم أن يقولوا كما قال محمد عبد الله في كشفوات: التوحيد فهمناه، فإن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. واضح؟ ولهذا يقول الناظم، يقول: ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. وأنا عندي بعض الأبيات قلت فيها: لكننا في هذه الأعصار نرى تكاسلا من الأغمار، الغمر هو السفيه قليل العقد، في فهمه وحفظه كذا العمل به، وذا جناية على الأول. واضح؟ يعني هذا جناية على مذهب السلف، أن تترك العقيدة جناية على مذهب السلف. وذا جناية على الأول إذ قرروه أولا وآخرا فاتبعهم ولا تكن بساخرا، وتزعم فهمنا ذا التوحيد وتنكر الإشراك والتنديد، ألا في حبائل الشيطان قد سقط، وقوله بلادة وذو غلط. واضح؟ فمن الغلط أن يقال التوحيد فهمناه. ولهذا رأينا الآن بعض من ينتسب إلى السنة صدرت منه بعض الكلمات في الاعتقاد مستغربة، وهذا يأتي من وين؟ من قلة العناية بالعقيدة. ولهذا لا تظن أنك إذا تخصصت في أصول الفقه وفي القواعد وفي المقاصد وغير ذلك أنك تستغني عن العقيدة، وإن كنت مدرسا فلا بد أن تجعل لك كتابا دائما في الاعتقاد، وإن كنت طالبا وتدرس عند غيرك ذكر شيخك وأستاذك بأن يشرح لك مثلا في الاعتقاد. وقد ذكر لي مرة شيخنا الشيخ بدر سدده الله تعالى قصة غريبة، أنك لا تحتقر أهل العلم وإن قل كلامهم. قال لي مرة، قال: ذهبنا عند واحد من آخر تلاميذ محمد بن إبراهيم في الرياض، يعني طبقة من بعد لكن غير مشهور. واضح؟ قال: فذهبت إليه وقلت: سأقرأ عليه كشف الشبهات. قال: فقرأت والشيخ ساكت، ثم قرأت والشيخ ساكت ولم يعلق بكلمة. قال: وأصبح الشيطان يوسوس يعني انت جاي تقرا هذا كمل كبر. قال ولم يعلق بحرف، قال حتى شارفت على انهاء الكتاب، قال ثم بدا يتكلم فلم يسكت، قال فجاءني بفوائد لم استفدها من ابن باز الذي قرات عليه كشف الشبهات 4 مرات. لهذا اياك تقول ان هذا لا استفيد منه، قد تستفيد فقط من جلستك معه بكلمه او بسمت او بنصح. الحاصل ان العنايه بالعقيده، اذا رايت انسان بدا يتخلى عن العنايه بالعقيده هذا اول سنه من هلاك. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي ان بعض الناس اصبح يتساهل مع عقيده التفويض ويتساهل مع عقيده الاشاعره، ويصبح يقول الكلام مع الخلاف معهم ليس بذاك وهم من أهل السنة وغير ذلك. يقول محمد أمان الجامي في كلمة قديمة سمعتها وهي نفيسة، يقول وهو كان يشرح القواعد المسند للشيخ ابن عثيمين لما قال عبارة فيها الشيخ سيء من التلطف مع الأشاعرة، لكن ليس مدحا لهم بل الشيخ يبدعهم، لكن فيه كلمة قال وهذه الكلمة له أو لغيره نسيت، قال ونحن نرى أن هذه الكلمة فيها نوع تساهل، قال لأن هذه العقيدة سجن في سبيلها أقوام ومات آخر. يعني أنت الآن سنقرر اليوم في درسنا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ونذهب إلى بيوتنا، في وقت مضى كان من يقول هذا يجلد حتى الموت. واضح؟ يخلف عليك رب. واضح؟ فهذه العقيدة يخبروا ليست بالأمر الهين، نحن وصلت لنا سهلة لكن تعب في سبيلها أقوام. ومن قارع منكم أهل البدع في بلد ما يكثر فيه المتكلمون سيعلم كم كاد أولئك القوم لأهل السنة بل ويكيدون. ولهذا لا ينبغي المجاملة في مسائل العقيدة. إذا أثرت هذه العقيدة أي عقيدة المتكلمين في اللغة وفي أصول الفقه وغذاء، فمن أمثلة في أصول الفقه ما ذكرت لكم في موضع نسيت، هم يقولون أن الأمر ما هو؟ يقولون أن الأمر لا بعد في ضد النهي، يقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يقول محمد أمين الشنقيطي في رسالته في أصول الفقه في كتابه، يقول وهذه من دسائس المتكلمين، إذ هي مسألة يقول فيها الدخان تحت النار، دخان لا تفطن به. ليش؟ إذا كان الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، هذا حق على مذهب المتكلمين الذين يقولون الكلام شيء واحد قائم بنفسه، وهذا على عقيدتهم في الكلام النفسي، لأن عندهم الأمر هو النهي والأمر هو الخبر. واضح؟ ليش؟ لأن عندهم الكلام شيء واحد، ثم جبريل يعبر عنه بألفاظ أو النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بألفاظ كما سيأتي في موضعه بحول الله تعالى. فانظر هذه المسألة لا يتفطن لها الإنسان، لكن أهل السنة يقولون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإذا قلنا يستلزم يكون شيء خارج عن ماهيته. واضح يا إخوة؟ وكذلك في اللغة، احنا قلنا في مسألة التسلسل أن أهل السنة يقولون أن الله تعالى لم يزل خالقا ومن أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، واضح؟ بخلاف المعتزلة والجهمية والمتكلمين أو الفلاسفة الذين كفروا بذلك الأمر، الذين أثبتوا حوادث قديمة بقدم الله جل جلاله. كلمة اسم إذا تكلم العلماء حتى في تفسير الفاتحة فسروا بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون الاسم مشتق من وين؟ من السمو أو السمة. السمة ما معناها؟ العلام. والسمو العلو. طيب مذهب الكوفيين السمة أنه مشتق من السمة وهي العلام، ومذهب البصريين من السمو هو العلو. أهل السنة يكثرون في البصريين ليس في الكوفيين في اللغة. واضح؟ طيب من قال الاسم مشتق من السمة وهو العلامة، راجع إلى مذهبهم في مسألة التسلسل، لأن قالوا أن الخلق لما ظهر استحق الله أن يسمى خالقا، ولهذا الطحاوش قال وليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق. واضح؟ فهو خالق قبل ذلك. فهم قالوا أن الاسم من السمة وهي العلامة، أي لما ظهر الخلق كان علامة على أن يسمى الله خالقا. طيب مذهب الكوفيين البصريين إيش قالوا؟ الاسم من العلو، فالله لم يزل عاليا في ذاته وقدره وقهره وشأنه سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه مسألة من دقيق العلم، لكن يبين لكم أن اللغة لها أثر في العقيدة والعكس كذلك. ولهذا ألفت رسائل جامعية في أثر المتكلمين في اللغة، ولهذا لا تجد إلا القليل من السلفيين من الذين كتبوا في اللغة، ومن ذلك الأزهري رحمه الله تعالى صاحب الصحاح، صحاح الجوهري الأزهري صاحب نسيت كتابه، فهذا الوحيد السلفي تقريبا إلا القليل. أما لسان العرب لابن منظور وما قبله كلهم على عقيدة المتكلمين، فتفتح الكتاب تقرأ الاستواء تقرأ استواء معناها استولى، واضح؟ وهل هذا صحيح؟ غير صحيح. فلو جئنا نثبت كلام العرب الأوائل لنجد ذلك، واضح يا إخوة؟ هذا متعلق بالدرس الماضي. إذن قال الطحاوي، وهنا سنعلق على كلام الطحاوي مباشرة في مسألة القدر، ثم في مسألة النبوات، ثم مسألة الكلام يأتي كلام ابن مانع. فابن مانع علق على بعض المواطن، لكن بما أن ليس الكل منكم قد قرأ الطحاوية من قبل فلابد أن نعلق على كلامه. قال الطحاوي قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. قوله قدر خلق الخلق بعلمه واضح. قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، الكل بتقدير الله جل وعلا. وقلنا أن كل شيء يقع هو بمشيئة الله، والمشيئة هي الإرادة الكونية، فكل شيء كائن بقدرة الله جل وعلا، إن رضيه الله فيكون ذلك موافقا للإرادة الشرعية، وإن لم يرضه الله كان بإرادته الكونية وخالف في ذلك الإرادة الشرعية، وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال: وضرب لهم آجالا. فقوله ضرب لهم آجالا، كل شيء في هذه الدنيا له أجل. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، هذا الأجل يا إخوة أجله الله جل وعلا وعلمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. ماذا يقول المعتزلة؟ كل عبارة عند الطحاوي هي في محلها، لم يذكر الأجل اعتباطا. إيش قال المعتزلة؟ من مات مثلا صبرا فقد مات قبل أجله. أحسنت. قالوا: من مات مقتولا أو مطعونا أو غير ذلك، قالوا مات قبل أجله، ولهذا يعبرون يقول قطع أجله. وهذه ربما تجدها بالعبارة أحيانا عند العوام، أصلها من عقيدة المعتزلة. فإن من مات يا إخوة قد استوفى أجله، فمن مات الآن لا يمكن أن يعيش بعدها بثانية، ولا يمكن أن يموت قبلها بثانية، لأن الله جل وعلا قدر كل شيء وقدر له أجلا. ولهذا في حديث الأرحام قال: فيؤمر بأربع كلمات لكتب ماذا؟ أجله وعمله وشقي نفسه. قال: وأجله. هذا الشاهد، فالكل مكتوب، وهذه الكتابة مأخوذة من وين؟ من الكتابة الأولى، وهي كتابة اللوح المحفوظ. متى كتب هذا؟ 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. طيب، متى علمه الله؟ أزلاً. لأن بعض الناس تختلط عليه المباحث، يقول: قد علم الله ذلك 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هذا من الخلط والخلط، واضح يا إخوة؟ الله تعالى لم يزل عالما. ولهذا لما فرعون قال: فما بال القرون الأولى، ماذا قال موسى؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمه أزلي، لا يجهل، وما زعل وما علمه لا ينسى، علم كامل. وأيضا كتبه. لماذا كتب الله؟ مزيد إقامة حجة على الخلق، واضح؟ طيب، قال بعدها، قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء. قال جل وعلا: إن الله لا يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما يعمل الخلق الله جل وعلا يعلمه. ولهذا في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ما معنى الله أعلم بما كانوا عاملين؟ أي أنهم هم ماتوا قبل البلوغ، لو عمروا وعاشوا أكثر من ذلك فإن الله جل وعلا يعلم من منهم سيكون مؤمنا ومن منهم سيموت على كفر. قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا، السلام، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هم لم يسمعوا، لكن لو سمعوا ما استجاب، ولهذا قال جل وعلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالله جل وعلا يعلم كل هذه الأمور والتفاصيل. قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فإذا أخبرت الناس بهذا الأمر، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم قد كتب مقعده من الجنة والنار، سأل الصحابة سؤالا شرعيا، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ كان الأمور مقضية واضحة ومكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا وين موجود في القرآن؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى. وقت تعمل الخير تتيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لهذا قال جل وعلا وهديناه النجدين، هذا وهذا بين، اخترت هذا لك الجنة واخترت هذا فلك النار، وما ربك بظلام للعبيد. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله جل وعلا أعطاك الآلات الكافية لتفعل هذا وهذا، وبين لك طريق هذا وطريق هذا، فمن اختار الرضا فله الرضا، ومن اختار غير ذلك فله الأخرى. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومع هذا نقول أن حتى العاصي لو عصى فإن ذلك بمشيئة الله. ولهذا أهل البدع لما ضاقت صدورهم بذلك وما فهموا الفرقان بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، قالوا المعاصي لم يشأها الله. ولهذا من لطيف القصص أن أحدهم مر برجل قد سرقت دابته، فقال ذلك الرجل المعتزلي أدعو الله أن يرد علي دابتي. فقال ذلك المعتزلي الجاهل بربه، قال اللهم قد سرقت دابته وأنت لم تشأ سرقتها فردها عليه. فقال ذلك الأعرابي تبا لك، فإنها إذا سرقت منه مني وهو لم يرد سرقتها فقد يريد الله أن يردها علي ولا ترد عليه. ولهذا بعضهم جاء قال تنزه الذي يشاء الزنا وشرب الخمر، فقال له السني على البديهة، قال وتعالى وتقدس الذي يقع في ملكه ما لا يريد. لأن إذا تقول أن تنزه أن يشاء ذلك نقول وكذلك تنزه الذي يقع في ملكه ما يريد، إذن يقع في ملك الله ما لا يريد، أشد هذه من الأولى. لكن إذا قلت فعل المعاصي، نعم يفعل بعلم الله ومشيئته، لكن مشيئته ما معنى؟ أن الله تعالى سلبه التوفيق وتركه لنفسه. ولهذا من أذكار الصباح والمساء التي لا ينبغي أن يغفل عنها العبد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الغلط أن يزيد الناس ولا أقل من ذلك، لأن ليس هناك أقل من ذلك في لغة العرب، فتريج زائد وضيع وقت، واضح؟ فأن يكلك الله إلى نفسك هو الخذلان. قال ابن القيم في مدارج السالكين قال أجمع العقلاء أو أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. واضح يا إخوة؟ فالعاصي اختار المعصية، ولهذا كل واحد منا يعلم إذا شاء توضأ ذهب إلى المسجد، إذا تكاسلنا عن الذهاب للمسجد هل تحس أن قوة خارجية صرفتك عن ذلك؟ لا، ترى أنك أنت نفسك قصرت. ولهذا إذا تبت ترجع، واضح؟ وإلا كلفت ما لا تستطيع. ولهذا الجبرية يقولون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، واستدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه حجة عليه، لأن الله تعالى قال وما رميت، فأثبت للعبد رمي. طيب غير الرمي، وما زنيت إذ زنيت، في واحد يقدر يكمل؟ رافتين واحد فيهم راجل الجهمية يكمل؟ مستحيل. إذن القرآن حجة عليه، والذي يقول الإمام مالك يقول ما استدل مبتدع بدليل إلا كان حجة عليه، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واضح؟ وسائل القدر سيأتي الكلام، نزيد الكلام عليها بإذن الله تعالى. قال وعلى فكرة من أكثر المسائل التي أبدى فيها الطحاوي وأعاد هي مسألة القدر، وسيقول هذا فرق عليه الكلام. قال ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا من جميل شعر الشافعي: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فإذا شاء الله أمر نفذ، وإذا شئت أنا هو تابع لمشيئة الله. ولهذا بيت بالقاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، عكس القاعدة، أصبح ما شاء العبد شاء الله، وما لم يشأ العبد وما لم يشأ العبد لم يشأ إلا، على حد قوله، لأنه هو قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لهذا هذا البيت ضلال من كل النواحي، ولكن نحن نقول أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويظل من يشاء ويخذل ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فإن من من الله عليه بالهداية وأدخله الجنة فإنما أدخله الله بعدله ولا بفضله؟ بفضله. من أدخله النار أدخله يعد. ومن القواعد المتقررة شرعا أنه لا يلام أحد عامل الناس بين الفضل والعدل. جزوز يخدم عندك يقول لك قديش متعب، يقول لك أعطيني 20، معقول؟ هذا حقك، حقك تعطي هذا 20، ولأخك جيت تخلص فيه أعطيته 20 وزدت 10، يقول لكش واحد أبدا، فضل. أما الظلم لا. فأفعال الله ما بين وين؟ ما بين العدل والفضل. أما البشر عندنا الظلم. ولهذا يكرر الله جل وعلا في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد. ولم يصف نفسه بالعدل، إنما استفيد العدل من باب كمال الضد. ليش؟ لأن العرب يكثر عندهم الظلم، ولهذا يقول عمرو بن كلثوم: ومن لا يظلم الناس. العرب عندهم التباهي بالظلم، فجاء نفي الظلم عن الله. ومن القواعد: إذا نفي شيء نثبتنا كمال ضده. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد فلا ضد له. فإذا شاء الله أمر النفع. لهذا الله جل وعلا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهو ما يسمى بدليل التمانع، لكن هذا ليس موضع بيان هذا. لكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا نفع، لأنه إذا كان هناك أكثر من إله متصرف في الكون، إما أن يشاء الاثنين نفس الأمر، وها هنا لا مزية لأحدهما على الآخر، وإما أن يكون الاثنين ضعاف ولا واحد لهم إرادة ولا واحد يستحق أن يكون إله، وإما أن يكون واحد أقوى من الآخر، فالذي يكون أقوى هو الذي يكون أحق بالعبادة. ففي كل الأحوال لا يمكن أن يكون هناك إلا إله واحد. ولهذا رأينا أن الكون على نمط واحد، ولو كان أكثر من متصرف لشاء هذا تمشي يمين وهذا تمشي شمال، وهذا إنسان مخلوق هكذا والآخر مخلوق على العرض وهكذا. ولكن متأمل في الكون يجد أنه ماشي على نسق واحد منذ أن خلق الله جل وعلا هذه البسيطة. ولهذا يقول الشاعر: يقول هو في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لا يمكن أن يكون إلا واحدا في ملكه، وهو الواحد في عبادته سبحانه وتعالى. قال: والأنداد. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند هو الشريك، والعرب كانت تحب الله ويعبدون الله، ولكنهم يعبدون معه غيره ويحبون معه غيره. ولهذا قال جل وعلا: تحبونهم كحب الله، أي كحبكم لله. بدليل ماذا؟ أول الأنعام: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ثم قال: لا دلل بعد في الشعراء، نعم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في المحبة والعبادة لا في الخلق والرزق. وفي الشعراء: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والند هو المساوي والمضاهي. ولهذا حسان بن ثابت لما ذم المشركين الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. عائشة لما بلغها أن حسان قال عنها ما قال في الإفك قالت: سامحته لأنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. في البيتين هاضم عائشة سامحة في الكل، لأن هذا شاعر مؤيد من عند الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذن قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهذا كله يجمعه أمر وهو أن مشيئة الله تنفذ. فإذا شاء الله جل وعلا أمرا كان، لكن مشيئة الله جل وعلا تابعة لعلمه وحكمته، فجعل للخلق سننا كونية يسير عليها، كما أنه جعل للعبد سننا شرعية لا بد أن يأتمر ويسير عليها، فمن خالف سنن الله الشرعية عاقبه الله بسننه الكونية، ومن لم تعظه السنن الشرعية وعظته السنن الكونية، فمن لم يردعه القرآن ردعته الأيام أو ردعه السلطان. هذه حقيقة لا بد منها. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات في أكثر من موضع، يقول مقصد الشريعة الأول، اكتبوا هذا، يقول مقصد الشريعة الأول هو إخراج العبد من داعية هواه إلى داعية مولاه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى. فهمتم العبارة؟ داعية مولاه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. لأن العبودية على كم من نوع يا إخوة؟ عبودية كونية وعبودية شرعية. دليل العبودية الكونية ما هو؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هل فيها مدح وذم؟ لا، الكل معبد لله. طيب المدح وين؟ في العبودية الشرعية، وهي امتثال الأمر واجتناب النهي، هذه التي عليها مدار الثواب. نعم. قال أمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده فغير وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أحسنت. ذكر هنا مبدأ بعد أن تكلم عن القدر، تكلم على النبوات وما يعتقد أهل السنة والجماعة في النبوة إجمالا وخاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإن محمدا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، عبده المصطفى، فهو عبد لا يعبد، لكنه في نفس الوقت مصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث وافر بن الأسقع قال: إن الله اصطفاني من بني هاشم. فالنبوة اصطفاء واختيار. وفي هذا نرد على الفلاسفة القائلين بماذا؟ لأن النبوة تكون بماذا؟ بالكسب. أحسنت. ولهذا الفلاسفة كفروا بثلاثة أمور. الأمر الأول قولهم بقدم العالم. الأمر الثاني النبوة كسب. والأمر الثالث أنكروا المعاد. واحدة كل واحدة منهم تكفي. واضح؟ طيب. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فهو عبد ونبي، اجتباه الله جل وعلا واختاره. والله جل وعلا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء فجعله رسول، واختاره من سائر الرسل فجعله واحد من أولي العزم من الرسل الخمس. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كم من نبي، كم من رسول؟ خمس: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفاه من هؤلاء الخمسة فكان أفضلهم وكان إمامهم وسيدهم. إذن الله اجتباه. قوله: ونبيه المجتبى. النبي مشتق من أمور لغة. أولا من النبوة وهو المكان المرتفع، وقيل من النبأ وهو الخبر، وقيل من النباوة أو شيء من هذا وهو الطريق وهي لغة عند العرب. طيب أي المعاني أقرب؟ النبأ أقرب، ولكن لا يمنع أن يطلق على المعاني الأخرى. كيف؟ فإذا جاءه خبر السماء وهو النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إذا جاءه الخبر والوحي فلما جاءته الرسالة صار وين؟ صار في علو ونبوة. طيب، وأوجب الله جل وعلا على الخلق أن يسير على طريقه، فإذا كن المعاني متقاربة وأقربها للاشتقاق هو النبأ وهو الخبر. طيب، قال ورسوله المرتضى، فالله جل وعلا رضيه نبيا ورسولا. قال وإنه خاتم الأنبياء، يقال خاتم ويقال خاتم، قراءة ورش خاتم النبيين، وهذه القراءة هي التي يقرأ بها القديانيون، يقولون أن خاتم النبيون خاتم النبيين، يقولون خاتم، واضح؟ فهمت ولا؟ قالوا هو خاتم أي زينة الأنبياء، ولا يعني أنه قد ختم الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين، برا أقرأ خاتم النبيين، معلش بعد أشقال لا نبي بعد، انتهى الحديث. واضح؟ ولهذا مرة واحد قال لي وهو متأثر بالبهائيين في تونس، قال لي أن الله تعالى قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم الرسل، قلت له هذا حج عليك، لأن إذا ختم النبيين إذا ختم الرسل، لو قال ربي خاتم الرسل يجي واحد يقول لي نبي لست رسول، لأن من المتقرر أن كل رسول نبي، فإذا قال خاتم النبيين ضمننا أن يكون خاتم المرسلين. وقال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، ختم النبوة من المسائل التي دونها العلماء في كتب العقائد قديما وتكلموا عنه مثل الطحاوي هنا، وما كنا نتصور إلى وقت يصبح الناس يجادلون فيها، ولهذا كتب بعض الناس كتابات الضلال في مسألة ختم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله جل وعلا به النبوة بإجماع المسلمين، بل حتى اليهود مقرون بها. كيف؟ قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقول اليهود؟ قال جل وعلا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى يستفتحون؟ باش يجي ونغلبوكم به، أي كانوا يستنصرون بقدوم نبي يغلبون به العرب والعجم، فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ كانوا يظنون أنه من بني إسرائيل كسائر الأنبياء، فلما جاء عربي حسب تغيرت، فهنا كفروا به ونصبوا له العداوة، بل فضلوا دين المشركين على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل كعب بن الأشرف قاتله الله، ولهذا الله جل وعلا فضحهم في سورة النساء. واضح؟ يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، هذا الكل يعلمه. طيب عيسى ينزل في آخر الزمان، ألا يشكل هذا على ختم النبوة؟ لماذا لا يشكل؟ لأنه سيحكم بشريعة محمد عليه السلام. أحسن، سينزل وهو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يلغز بهذا بعض أهل العلم، يقول من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ طبعا أنت ستقول أبو بكر، يقول لك غلط، مقصود عيسى، ومن هذه الجهة صح، فإذا تكلمنا عن الأمة إجمالا إلى آخر الزمان يكون عيسى أفضل بالإجماع. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو، ولهذا قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء وجاء بكتاب خاتم الكتب، وشريعة ختمت الشرائع، ولهذا شريعته ألزم الله جل وعلا بها الثقلين جميعا، ولهذا في الصحيحين أن الله فضله بخمس منها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة بالمد، بشير للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للكل، ولهذا يشكل على بعض أهل العلم كيف الخضر يعيش مع موسى في نفس الوقت فلو كان نبيا كيف يخالف موسى؟ يقال لا إشكال في هذا لأن موسى بعث إلى بني إسرائيل خاصة. الإشكال هذا يقع لو كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فالأمة نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل الخلق الإنس والجن منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قال إنسان أن يمكن أن يتعبد إنسان بشرعة تخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. فمن قال أن كل واحد أو يأتي يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان بإجماع المسلمين. واضح؟ طيب مسألة ختم النبوة يا إخوة تكلمنا فيها في مواضع وفي كشف الشبهات وفي غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر في هذه الأمة دجالون 30. طيب خرج دجالون أكثر من 30، صح ولا لا؟ كيف تجيبون عن هذا؟ نعم، الذين تكون لهم شوكة ومنعة، وإلا كل مرة بين الحين والآخر يظهر لنا واحد. والنبوة يا إخوة الله جل وعلا جعل لها برهانا بل جعل لها براهين، وهي ما تسمى بماذا؟ دلائل النبوة. ألف فيها البيهقي وأبو نعيم الأصفهاني والماوردي وغيره، وأوسعها كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى. هذه الدلائل ينبغي العناية بها، فإن بعض الناس خاصة في هذه الأعصار المتأخرة كسروا رؤوس الناس بدليل واحد وهو ضعيف، وهو ماذا؟ الإعجاز العلمي. قبل ذلك كما الأشاعرة ركزوا على المعجزات، أما ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي يبنون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذه الشريعة على نظريات تأتي اليوم وتذهب غدا، بعضها حق لا مرية فيه وكثير منها باطل، فيبني دينه على شيء هش. أما نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلائل أوضح من هذا، وإن كان العلم منها، لكن ليس القرآن كتاب لا جغرافيا ولا بيولوجيا، إنما هو كتاب هداية بالأساس، لكن جعلت فيه أوامر إقامة للحجة على الخلق. ومن دلائل النبوة يا إخوة، واكتبوا هذا، أنواع ولن نستقصيها، لكن أذكر لكم بعض الأجزاء العظيمة الكبيرة. من ذلك ما يقع قبل النبوة، فإن الله جل وعلا يرعى النبي قبل البعثة، فلا يرتكب النبي قبل البعثة أمورا تسيء إلى ما سيؤول إليه أمره بعد النبوة، فتكون النبوة في أحسن الناس وأشرف الناس وأصدق الناس. ومن ذلك أن لا يكون ولد زنا والعياذ بالله. ولهذا يقول قحطاني في نونيته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. أبدا، أبوه عبد الله من أشرف قريش وأمه آمنة من أشرف قريش. واضح؟ طيب حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كيف كان؟ الصادق الأمين بإجماع واتفاق قريش. طيب حفظه الله جل وعلا حتى أن يحضر إلى عرس ومن أن يتعرى. واضح؟ فحفظه وأن يعبد صنم وأن يشرب خمر وغير ذلك من الأمور. إذن هذا من حيث رعاية الله للنبي قبل البعثة. الأمر الثاني قبل البعثة ما يتعلق بالإرهاصات، وهي أمور من خوارق العادات تقع قبل النبوة إيذانا بخروج نبي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فهذه أول إشارة. ومن ذلك أن الحجر والشجر كان يسلم عليه بمكة. ومن ذلك أن الغمام كان يظله في رحلته مع أبي طالب. واضح؟ ومن ذلك ما ذكره الكهان، لأن الكهان يأتيهم الخبر ويخلطونه بالكذب، لكنهم تواطؤوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما رأوه علموا أن هذا فيه ما فيه. ومن ذلك خاتم النبوة الذي وضعه الله جل وعلا بين كتفيه، وغير ذلك من الأمور التي يذكرها أصحاب السير والدلائل. أما بعد النبوة فإن دلائل النبوة كثيرة، ومن ذلك نعم نقول من المبشرات، ولهذا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. بل الله جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وهو فيكم اتبعوه وآمنوا به، وهذا الدليل على شمول شريعته. قال جل وعلا قال وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا نعم قبل ذلك في آل عمران، من يذكرني الآية يا إخوة؟ قال جل وعلا ولا يأمركم أن يتخذ النبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال بعدها قال إيه ما هو قبل ذلك، يعني هو أخذ الله ميثاق النبيين لا لا إله إلا الله. بعد قال الذي قلت لك قبل ذلك غابت عني الآية، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما هو الذي أقر به؟ أنه إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به نعم ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري. فالكل أقر بأنه لو ظهر محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به ونصروه. طيب إذن وإن قلت في بعد النبوة، إذن من دلائل ذلك شرعه. فمن تأمل في الشريعة، ما هي الآية؟ جدتها ولا؟ نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم أحسن واضح. فال وهذه أهمية مراجعة القرآن. قال أهل العلم قالوا من ذلك التأمل في شريعته، فمن تأمل في شريعة الإسلام يجدها متزنة متوازنة كاملة لا نقص فيها بحال من الأحوال. حتى كتب العلماء في أسرار الشريعة كابن القيم في كتابه أسرار الصلاة، والشاطبي في كتابه الموافقات في المقاصد، يبرز العلل العظيمة والحكم العظيمة التي في هذه الشريعة. ففي كل أمر ونهي حكمة أو حكم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. أنت متعبد بالأمر والنهي، فإذا علمت الحكمة زادك ذلك تثبيتا. ولهذا هذه الشريعة ما استقام عليها أحد وندم، بخلاف شارب الخمر والزاني. هل رأيت مرة شارب خمر وزاني يقول أنا السعادة عندي؟ أبدا لا يمكن. يقول ابن القيم في الجواب الكافي وبعض الناس لا يترك المعصية ليس لأنه يجد لذة في المعاصي. أبدا المعصية إذا تواصلت لا لذة فيها. قال ولكنه يخاف الألم الذي يجده إذا فارق المعصية. فليس هنا من باب جلب المصلحة، وإنما هو من باب درء المفسدة بخلاف الشريعة. كلما أوغلت فيها كلما ازددت حبا لها، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا قال أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام فهو على بينة من أمره، والآيات كثيرة. كيف؟ فهو على نور من ربي، أحسن في الزمر. أما الآخر فهو صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وكلما صعدت للسماء كلما قل الضغط الجوي ينقبض الإنسان. فالمتأمل في الشريعة يجد هذا. الأمر الثاني المتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يغير أمرا من أول البعثة إلى آخره. فلو أراد الملك لناله، ولو أراد النساء والجاه لناله، ولو أراد الرئاسة في قريش لنالها، ولكنه كان يطلب منهم كلمة ولو قالوها لتركهم. ولو أكان النبي صلى الله عليه وسلم طالب دنيا لجاءته الدنيا راغمة. فهذا يدل على حال، بخلاف مدعي النبوة كانوا طلاب ماذا؟ طلاب دنيا. حتى أن من فضح الله لهم سجاح التميمية دعت النبوة ثم تاب، مسيلم الكذاب ادعى النبوة ومات مخزيا قاتله الله، تزوج مسيلمة سجاح بلا مهر فلما قالت له فيما بعد وقال لها شعرا يستحي الإنسان من ذكره، لأنها رجل فاجر قتله الله فاسد واضح. فلما جاءته وقالت له سجاح قالت قومي سيتحدثون عني بأنك تزوجت بلا مهر، وهذا عند العرب قبل النبوة، العرب كانت المرأة تأخذها بمهر، قد ذكرنا في كشف الشبهات عادات العرب قبل الإسلام. فلما قالت له ذلك قال مهرك يلا شيخ ارواحكم وضعت عنكم صلاة من الصلوات. فمن تأمل هذا هل يمكن أن يكون هذا دين النبي؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم الله قال له في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بنعم لا يحل لك النساء بعد قال ولو أعجبك حسنهن، في سورة الأحزاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن من عنده ما كان يلزم نفسه بهذا، الله تعالى قال لو إن طلقتهن خلاص لا تحل لك امرأة بعد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بأحكام، هو كان أول واحد ربما لا أقول يتضرر لكن فيه شيء من الغلظة عليه، لكنه ما طلقه وما كان له النساء. من ذلك ما وقع في الإفك، لو كان القرآن من عنده آية واحدة تفك النزاع وانتهى، زوجتي لم تفعل شيء، والذي قال وقال عبد الله بن أبي من صدق القرآن وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أطيل لكم في هذه الدلائل لأن مما يثبت المؤمن، واضح. من صدق ذلك الأمر أن في القرآن لم يصرح بذكر عبد الله بن أبي بن سلول، ولو والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الذي تولى كبر المسألة هو، لكن لم يذكره وما جلده، لأن المسألة ليست منه إنما هي من عند الله جل وعلا. وتوقف الوحي أياما وأياما، والنبي صلى الله عليه وسلم في غم، وأبو بكر في غم، وعائشة عاشت من أصعب ربما أيام حياتها حتى برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فلو كان الأمر من عنده ما فعله. من دقيق الكلم ما ذكر شيخ الإسلام تيمية في الجواب الصحيح هو يرد على النصارى، قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في مكة أمر القمر فانشق فصار فرقتين كل واحدة على الجبل ورآه الناس من الشام، والأمر واضح. طيب هذا الأمر نزل به قرآن بعد، اقتربت الساعة وانشق الأمر قمر. طيب هذا أمر من غرائب الكون ولا من خوارق العادات ولا؟ طيب لو كان هذا الأمر غير صحيح الإنسان يسكت عليه صح ولا؟ لكن يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا من دقائق الفوائد، يقول شيخ الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القمر في العيد وهو أكبر اجتماع المسلمين، قال فلو كان كذبا كان يستحي أن يذكره في العيد، لكن قال ولم يعرف التاريخ واحد من المشركين جاء وقال وين القمر هذا يسمعنا به، هل جاء واحد؟ دل على أن الكفار مقرون مجمعون بأن القمر قد انشق، واضح. أيضا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم في الصحيح ما الذي وقع في الكون؟ خسفت الشمس وأظلمت الدنيا، جاءتكم يقولوا بالضبط لو جاءت لمسيلمة هذه فتن الخلق بها، واضح. لأن مسيلمة كذاب، مرة شاف واحد أصلع في شعرتين فجابوه له فمسح عليه فأصبح أصلع، مرة بقي فيه شوي مي تفل فيه مسيلمة فغارة، واحد عنده عين شوفوا عين لام سحلة بام شو الاثنين محطم اللي حط عليه إيده يعني يا لطيف، لأن الله ما حق منه البركة أخذه الله. ولهذا يقول ابن بالعز الحنفي يقول في شرح الطحوية يقول كلمة هي كالمثل العظيم، يقول والنبوة يدعيها أصلح الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجل الجهيد، الذي لا يفرق بمسيلم الكذاب ومن محمد بن عبد الله هذا أجهل الجاهلين. لما رآه عبد الله بن سلام في البخاري قال فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه الكاذب أبدا، يمكن أن يكون كل شيء إلا كاذب. لكن لما ذهب عبد عمرو بن العاص إلى مسيلمة قال وقرأ له تلك الصورة الغريبة قال له أنت تعلم يا مسيلمة أني أعلم أنك كاذب، لكن كذاب ربيعة فيه متع ربيعة خير من صادق مضار. فالأمر إيش؟ كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس ماذا قال؟ قالوا الصحابة مات ابنه إبراهيم، الصحابة قالوا ربما وليس على ذلك على الله بعزيز. قالوا إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. جاءت بالضبط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته أو شيء من هذا. قال فإذا رأيتم من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء إلى غير ذلك. إنما يخوف الله بهم عباده. أحسنت، إنما يخوف الله بهم عباده، والله جل وعلا يخوف بالآيات، وهذا يدل على صدقه. وهذا كل ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح حتى يلزم النصارى، واضح. ولهذا من جاءكم الآن وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها بنت 9 سنوات؟ دليل واحد يكفي، أن قريشا واليهود والنصارى متربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة. هل في واحد أنكر عليه ذلك الأمر؟ أعطوني ما جاء الإنكار، بل حتى النصارى واليهود ما أنكروا، دل على أن ذلك أمر عرفا كان سائغا، ولا ما تركوا تلك الفرصة. ولهذا يا إخوة اعتنوا بدلائل النبوة فهي كثيرة، ومن ذلك أيضا أن الله ينصر الأنبياء والمرسلين، فإن من دلائل الشرع أن الله يقسم أعداء الأنبياء ويترك أتباع الأنبياء عبر التاريخ، من أمم هود وثمود وغير ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وغير ذلك من الدلائل التي طال المقام بذكرها، لكن ما زال في البال الشيء الكثير. ولهذا لما ادعى ميرزا غلام أحمد القدياني في هذا العصر النبوة ضرب مرض هو في آخر حياته، تدرون بماذا مات؟ مات بالكوليرا، وكان يرد يتقيأ، فآخر يوم دخل للمرحاض وتقيأ ورأسه في المرحاض، فقال أحد علماء الهند نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، مونبيس السيف ادفنوا في المحاض، صح ولا؟ فالله أخذاه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله أول النبوة، قبل النبوة وبعد النبوة. ولهذا الله جل وعلا قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هنا انتهت المهمة، فسبح بحمد ربك واستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في مكة، قال ليتمن الله هذا الأمر، فتم ولا ما تم؟ تم القرآن ولا ما تم؟ تم. لو كان غير نبي ما كان الأمر ليتم. طيب هل مات النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا بطريقة غير مباشرة، لكن القتل بالسيف وغدا؟ الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، عصمه ولا ما عصمه؟ عصمه، لكن تأثر بالسم، قال الزهري حتى يكتب الله له منازل الشهداء في قدس، كمل العبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال له في الضحى لما جاءت المرأة في البخاري؟ قالت يا محمد لا أرى شيطانك إلا قد قلاك، أي أبغضك وتركك. فقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى. تفسيرها العام وحالك المتأخر خير من حالك المتقدم، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في ازدياد، واضح. ولهذا العرب تتوز أبو سفيان عاند وعاند، لكن في الأخر الجيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله يا محمد ما أغنت عنا آلهتنا شيئا، ورأوا أن الله قد نصره وخذل أعداءه، هذه ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى قتل بدر في القليب وكانوا صناديد قريش، ولهذا لما جاء واحد يصف غزوة بدر قالوا رأيت بضع شيخ، وكانوا كبار في السن يعني أبو جهل كان شيخا كبيرا، قال جاءوا فغلبوا فماتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أولئك الملأ، أنت ما تعرفش شكون هاكا عندهم قدر عند قريش ولهم مكان، منهم فرعون هذه الأمة أبو جهل. لما رماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ناداهم ثم قال ماذا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فالله جل وعلا أكرمه حتى أتم الله هذا الأمر. طيب بعد وفاته كل من تمسك بهديه تم أمره، وكل من خالف أمره ما تم أمره. ولهذا يقول العلماء من لم يبني دعوته على التوحيد يتم أمره؟ لن يتم، ولو أعجبتك كثرته وبهرجه أبدا لن يتم أمره. لهذا يا إخوة مسألة النبوة هي من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فالكل مخاطب بهذه الدعوة. قال بالحق والهدى والنور والضياء. نعم اقرأ. قال لك تولى قلت وحبيب رب العالمين، وين هي؟ إيه نعم. قال وحبيب رب العالمين، وهذا لا شك تقصير من الطحاوي رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا حبيب كثير من جهة الحب، فإن الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درجته ومرتبته عند الله أعظم، وهي ماذا؟ الخلة. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل. ولهذا لما زعم الجعد بن درهم أن إبراهيم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما قتله خالد قسري. لهذا يقول ابن القيم في النونية في أولها، يقول من أجل ذا، أي من أجل إنكار الخلة والمحبة، قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. نعم. قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، ومن وصف الله ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال المحشي رحمه الله وإن القرآن كلام الله، القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه، فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال ومن تبعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. نعم. إذن هنا ذكر طبعا كلام الطحاوي واضح في مسألة الكلام، ثم بدأ ابن مانع رحمه الله تعالى في بيان مسألة، وهي مسألة التأصيل. ما هو الكلام شرعا؟ هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أم اللفظ والمعنى؟ أجاب عن هذا ابن مانع فقال من قال اللفظ فقط هم المعتزلة، فقالوا اللفظ قرآن وأما المعنى يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره. الأشاعرة على العكس قالوا المعنى من عند الله والتعبير إما من عند جبريل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أهل السنة ماذا؟ توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعنى. اقرأ. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. غير. أن كلام الله غير مخلوق ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه. خبر أن أصلها أن كلام الله منزل غير وصف لمنزل. إذا كانت نافية تأتي لحالها. طيب سمعه جبرائيل من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف والمحفوظ بالصدور والمتلوب بالألسنة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. وحيه اللفظ والمعنى بلا روغان، تنزيل رب العالمين، وحي معطوف على التنزيل، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. احسنت. إذن هنا ذكر بمانع معتقد أهل السنة، قلنا أنهم يقولون اللفظ والمعنى هو الكلام، فيكون القرآن كلام الله، وكلام الله نوعان كوني وشرعي. كوني كقوله كن، واضح، وشرعي الكلام المنزل منه القرآن. إذن القرآن هو كلام الله أو بعض كلام الله؟ بعض كلام الله، ولا كلام الله أوسع من هذا؟ ولهذا الله جل وعلا قل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي. المقصود بكونية واضح. أما الشرعية فهي القرآن الموجود وغير ذلك من الكتب. قال القرآن كلام الله منزل أي من عند الله. قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين. وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى تنزيل العزيز الحكيم غير مخلوق. ردا على من؟ على المعتزلة والجهمية الذين قالوا الكلام مخلوق. واستدلوا بأدلة من ذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فقالوا الله يخلق كل شيء ومن ذلك يخلق كلامه. قلنا طيب لما جينا نتكلم عن القدر ايش قالوا؟ قالوا العبد يخلق فعل نفسه. صار العبد يخلق فعل نفسه. هذه لما قال لهم أهل السنة الله خالق كل شيء قالوا لا نستثني فعل العبد فإنه يخلقه العبد بنفسه. ولما جوا كلام ربي ما استثنوه يعني من قوة فعلهم استثنوه من الآية ولم يستثنوا صفة من صفات الله. ولهذا من ابتلي بالبدع تناقض لا محالة. قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق لا يتناقض. قال منزل غير مخلوق. فهم استدلوا بهذا. أهل السنة استدلوا بماذا؟ بآيات كثيرة بل بلغت الألف منها بل ومن أظهرها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق خلق والأمر أمر. طيب هذا الأمر ما هو؟ كلام الله. بدليل ماذا؟ آخر الشورى ماذا قال تعالى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا من لطيف الأبيات قول سالم بن عدود مفتي موريتانيا رحمه الله تعالى في عقيدته المنظومة المسمات مجمل اعتقاد السلف. هذه العقيدة منظومة في أكثر من 100 بيت جعلها مقدمة لنظمه لمختصر خليل الذي حشاه بحاشية طبعت مؤخرا في 4 مجلدات بعنوان التسهيل والتكميل في نظم مختصر خليل. فهو مالكي سلفي ذكر هذه المقدمة فيها أبيات عظيمة. ومن ذلك إيش قال؟ قال ألا له الخلق والأمر العطف دل أليس خلقا ما من الأمر نزل. واضح؟ هذا يحفظ البيت لأنه هو ذق ساق الآية لكن بكلام بديع. فالفرقان بين الخلق والأمر دل على أن الأمر غير الخلق. ولهذا نحن نقول أعوذ بكلمات الله التامات. ولو كان مخلوقا جاز الاستعاذة به من كل الشرور؟ لا يمكن. والأدلة في هذا كثيرة. قال ألفاظه ومعانيه كل هذا هو عين كلام الله. فاللفظ لله والمعنى لله. بالأول نرد على الأشاعرة اللفظ وبالثاني نرد على المعتزلة. المعتزلة ظاهر باطلهم معروفة محنة الإمام أحمد وغير ذلك. والأشاعرة جاءوا بقول وسط ولهذا سموا مخانيث المعتزلة والمتكلمين. فلا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا. جاءوا دين بأقوال تلفيقية كما سيأتي في مسألة الرؤية وغيرها. إيش قالوا؟ قالوا القرآن غير مخلوق لكنهم لا يقصدون اللفظ الموجود قل هو الله أحد قل أعوذ برب الله. يقصدوا المعنى النفسي. أما القرآن الذي بين أيدينا اتفقوا مع المعتزلة في أنه مخلوق. ليش؟ حبوا يلفقوا لا جمع هاضم ولا جمع هاضم. فوافقوا الأثر وخالفوا العقل بل وخالفوا حتى الأثر. ولهذا يستدلون بأدلة أن من أدلتهم بيت الأخطر. إيش يقول الأخطر؟ يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد. قالوا الكلام في الفؤاد. طيب لشاعر معتقده والمتكلمون لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقيدة وإن صح يأخذ بيت واحد نصراني. أولا النصراني وعقيدة النصارى ضالة في الكلام. واضح؟ إذا النصراني هذا البيت لو فتشت الآن ديوان الأخطر المطبوع غير موجود. طيب لو كان حديثا من أحاديث الأحاد ما قبلوه، قبلوا بيت غير ما ثابت. وثم هذا البيت قيل بعد تغير لسان العرب. ثم هذا البيت لو صح يوم القيامة تعذر لو جئت ببيت واحد نصراني وتنسف كل الأدلة التي وردت في الكلام؟ تعذر أمام الله؟ أبدا لا تعذر. واضح؟ لهذا باطلهم معروف. ثم الرد عليهم يعني يطول المقام لكن من الرد عليهم أن نفس البيت هذا روي بلفظ آخر وهو إن البيان لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام هو اللفظ، ولهذا الله جل وعلا قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع، فلو كان لا يسمع ما سمي كلاما. فأنت في نفسك الآن شيء لا يسمى كلاما، الكلام. ولهذا يقول ابن جني في الخصائص كلام مأخوذ من كلمة، والأصل كما يقول ابن فارس وابن جني بعده يقول كلام مين. هذا الأصل، وإذا أردت ترجع تعرف كلمة أصل كل كلمة ارجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس، يقول لك وأصل هذه الكلمة الحرف الفلاني وحرف. إذا جمعتها من أي جهة شئت لا تجد إلا قوة. كلمة ما معناها؟ جرح. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل. طيب ملك لكم أو لكم فيها لطافة؟ لا. فلا يمكن أن يكون الكلام إلا بقوة، وهذا يناقض ما قالوا بالكلام النفسي. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب عظيم من 90 وجها مطبوع في 3 مجلدات. شكو يقول رد عليهم ابن تيمية الأشاعرة في كلام النفسي في كتاب مستقل؟ 90. أحسن، 900 3 مجلدات إلا في الرد على الكلام النفسي، جزاه الله خير ورحمه الله تعالى. طيب، ثم قال فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المكتوب بالألسنة. الكلام المقروء كلام الله، والمتلو كلام الله، والمكتوب كلام الله. ولهذا يقولون إذا حفظ، يقولون إذا قرأ القارئ القرآن، الآن نذهب نصلي يقرأ بسورة البقرة، الصوت صوت من؟ صوت القارئ، والكلام كلام الباري. لك تستجع ما خليت في شيء هي مسجوعة. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. طيب، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية، طيب ايش قالوا؟ قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، هذه حق ولا باطل؟ فيها حق. لفظي بالقرآن مخلوق، خليه حق ولا باطل؟ مخلوق. حق ولا باطل؟ باطل. وين؟ إيه؟ والمتلو؟ إذا نرجع لللفظ، إذا كان يقصد به اللفظ أي حركة الشفايف والحلق، هذا مخلوق معروف، والله خلقكم وما تعملون. وإذا كان يقصد به الملفوظ، إذا هو لفظ محتمل، والعقائد لا تبنى على الألفاظ المحتملة. ولهذا بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وتكلموا في البخاري في المثل المعروفة. ولهذا قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، لأن الجهمية لما رأوا قوة الحق تستروا باللفظية. ولهذا السني لا يستعمل عبارات تخبي وراها هذا وهذا، بل يكون واضح. لا نقول القرآن كلام الله. شوف، مش ما يقول حتى الأشعر يقول القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق لفظه ومعناه، منه بدأ وإليه يعود. المتل هذا ما هو؟ كلام الله. والمكتوب كلام الله. المداد والقلم وغير ذلك هذا مخلوق، أما المكتوب كله كلام الله، حتى تبرئ نفسك من كل عقائد ضالة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإياكم.